قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم you

خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.